يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول لا أستطيع، حسبي ما علي. تفسير البغوي. السؤال: من سيحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ الوقفة السابعة: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. تفسير ابن جزي. السؤال: هل تدل الآية على أن الرسل والدعاء لا ينذرون إلا أهل الخشية؟ وضح ذلك. معاني الكلمات: فرات شديد العذوبة، سائغ سهل مروره في الحلق، أجاج شديد الملوحة، مواخر تشق المياه، قطمير هي القشرة الرقيقة البيضاء على النواة، مثقلة نفس مثقلة بالخطايا، حملها ذنوبها التي أثقلتها. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. العمل الثاني: اقرأ كتابا عن أعمال القلوب وأهميتها. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. العمل الثالث: تصدق بشيء من مالك، أو قم هذه الليلة بصلاة، أو اقرأ القرآن الكريم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر من دعاء غير الله تعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. التوجيه الثاني: الله سبحانه أقرب إلى القلوب المنكسرة له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. التوجيه الثالث: احرص على الاتعاظ والاستفادة من الوعظ والتذكير، تكن من أهل خشية الله تعالى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة.